تسمح الشهادة هم بس زيك زيك المشايخ صف ورا جماعه قاعدين صف احنا كلنا يعني جايين مع بعض واحد كده تعالوا

نروق عليه. More.